محدش عارف حاجة، محدش حاسس بيا. أيوة ببقى في وسط الناس والوحدة بتقتل فيا. محدش عارف حاجة، محدش حاسس بيا. أيوة ببقى كتير فرحان ودموع. تعبني وقت الفرح كله حبيبك كله معاك، واما يعيني تحس بجرح كله يسيبك وبينساك. اللي تعبني وقت الفرح كله حبيبك كله معاك، واما يعيني تحس بجرح كله يسيبك وبينساك. بعيد على ناس بتفرح في دموعي، ويتمنوا لي الحزن يزيد وبعيد ولا يتمنوا ربوعي. وبتفرج من بعيد لبعيد على ناس بتفرح في دموعي، ويتمنوا لي الحزن يزيد وبعيد ولا كم واحد بيحس واحد.